باب التلاعب للناس. ولا نأمن أيضا أن الزوج إذا كان ما عنده خوف من الله يتفق هو وزوجته ويقول إنه طلقها في حال الحيض وهو لم يطلقها في حال الحيض. ما الذي يعلمنا أنهم صادقون؟ نعم خلاص. نعم نعم. يقول رأيت إن عجب استحمر، كأنه متوقع رضي الله عنه، يعني أرأيت إن عجب استحمر طلق الثلاث أو طلق في عهد الحيض، نعم، فهل نمكنه من ذلك؟ فهل نمكنه من ذلك؟ يعني هل نمكنه من ذلك ونلغي الطلاق، أو هل نمكنه من ذلك ونمضي الطلاق؟ العبارة فيها شك. نعم. لا هذا ينبني على الخلاف المشهور، الجمهور يمضونه، والقول الثاني يقول لا ما يقع الطلاق. نعم نعم. ذكرنا ثلاثة أحوال للذين يقولون أنه يشترط النية في الإرجاء، يشترط أن ينهي الإرجاء، ذكرنا إما أن يكون مستحضرا النية على وقاعه لامرأته، أو أنه غير مستحضر، أو أنه ما نوى جاءه ولم ينهي المراجعة. نعم. فحال الذي كان خاليا البال، نعم، يلحق بالذي نوى أو لا؟ المذهب يلحق بالذي نوى، لأنه ما يشترطون النية. النية ماذا يفعل؟ والله ما هتوقف، أقول ما هتوقف، لأنه ما نوى المراجعة ولا عدمه. نقول الآن ترغب زوجك ولا لا؟ إن كان رغب قل راجعتها. والآخر هذا ما يعمل شخص عكس من الذي ما نوى شيء جامع ولم ينوي شيء، ما نقول لا، نقول الآن ما صار زوجك، الآن الزوج ميب لك، ما دام أنك ما نويت ميب لك، ما نرجع، ما نرجع له. لكن لو أراد أنه يرجع قال أنا أبي زوجتي، كنا راجعه من الآن. نعم. يقع يقع هنا وإن كان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. نعم. زوجه طلقها وهو يظنها غير حائض، عندما طلقها بانت حائض، هل تنبني على اعتقاده او نبني على اعتقاده؟ هل الواقع ونبني على اعتقاده في عدم التأثيم فقط، وانت الان غير آثم، ولكن الطلاق لا لا لا يقع على قول الراجح. نعم. وقولتهن حق ذاته، رجل يشيخ طلق امراته والعاده ان هي تروح لاهله، كانت هذه الطلقه الثانيه، قبل انتهى العده بعشر ايام او فتره بسيطه ذهب ياخذها، واخذوا يناوشونه حتى انتهت العده، حتى لا يسقط حقه. يعني ما يبي يا اخي مناوشه؟ نعم. وشو اللي ناوشهم؟ هم اللي ناوشوه. ولو ناوشوه يشهد اثنين بانه راجع، وخلي تبقى سنتين عندها، ما يهمه. يعني يكفي نيته، نيته يكفي لفظه. نعم. يجيب اثنين يقول يا جماعه انا مطلق عن زوجتي في الوقت الفلاني وارشدكم اني راجعتها. قيد التاريخ اليوم. نعم. ويقيد التاريخ ويبلغهم يقول ترى راجعت امرأتي. ايش المقصود بمعنى حضرتك في هذا؟ يعني ما أفتيبه توقف، يعني ما أفتيبه، يعني مش يثبت أقول أتوقف، يعني ما أقول إني ألغي عليك الأولى ولا أقول إني أحسبها هذا، لأن النصوص تدل على إلغائها وفعله تصرفه يقتضي أن نثبتها. الله تعالى. باب تحد المتوفى عنها زوجها 14 شهرا. وقال الزهري لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب لأن عليها العدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف

من إضافة الموصوف إلى صفته، وفيه الخلاف المشهور في تأويله بين المصريين والكوفيين. وبه قال حدثنا الفضل بس قبل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب بفتح العين وسكون الصاد المهملتين آخره موحدة من برود اليمن، يعصب غزلها أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج مصبوغا ويخرج موشا برقاء ما عصب منه أبيض ولم ينصب، وإنما يعصب السدى السدى اللحمة لحمة الخياط، وإنما يعصب السدى دون اللحمة. فإن قلت ما الحكم في وجوب الإحداد في عدة